الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الله أكبر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الديان. ديان الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة، وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، ودية الذمي نصف دية المسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. مسائل الديات من أعقد مسائل أبواب الفقه، وفيها اختلاف في كثير من صورها ومسائلها، وإن كان قد يحصل اتفاق بين أهل العلم على بعض مسائل الديات، لا سيما ما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة، أو اتفاق فعل الصحابة رضي الله عنهم على حكم من تلك الأحكام. والذي ينبغي على طالب العلم إذا وقع في مثل تلك المزالق أو المآزق أن يكون نظره في أبواب الفقه على ضربين: تحرير ما صح من الأحاديث فيعمل بما صح ويطرح ما لم يصح، والضرب الثاني أن ينظر في دلالات الأدلة الصحيحة مستعينا بكلام العلماء، ثم يأخذ ما يوافق القواعد الشرعية ويطرح ما خالف. فإن أشكل عليه أمر وقد اتفق عليه العلماء فبابه أن يلزم الجماعة. إذا سلك طالب العلم هذه المسالك قل عنده الاضطراب في المسائل المعقدة التي يكثر فيها الخلاف. وهذا المنهج الذي نسير عليه هو الذي ندين الله تعالى به في طلبنا للعلم وفي إفادة إخواننا، أو في الاستفادة ممن أحاط بشيء من العلم مما غاب عني. فإذا سلكت في العلم تلك القواعد انضبطت لك جل المسائل، لأنك تمشي على قواعد ثابتة. وإنما الاضطراب، كل الاضطراب، أنك إذا سرت في الاستدلال على غير قواعد فإنك تضطرد وتستشكل المسائل، لأنك لا تسير على قواعد صحيحة ثابتة. اتفق العلماء على أن دية المسلم 100 من الإبل، وأول شيء في الديات أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أحكام الدية ابتداء مرتبطة بالإبل، فإن الإبل كانت من أغلى ما يملك العرب، فهي أغلى من الغنم ومن البقر كما سيظهر معنا في الشرح. فشدد الشرع في الدية في الجنس والمقدار. فالتشديد الأول في الجنس، فجعل الدية من أغلى ما عند العرب من الأموال التي هي الأنعام، فأغلى ما يملك الناس من الأنعام هي الإبل، فهي أغلى بداهة من البقر ومن الغنم قديما وحديثا. فعندما نقول إن الدية، أعني دية المسلم المقتول، 100 من الإبل، أي أنه يجب على القاتل سواء كان قاتلا قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، في الأحوال الثلاثة إذا تعينت الدية، إذا عفى أهل القتيل عن القاتل، فإن الدية تلزم أن تكون بماذا؟ بالإبل، بأن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول 100 من الإبل. وقد ثبت في هذا الحكم عدة أحاديث صحيحة، وقد اتفق العلماء على أن دية المقتول 100 من الإبل. وأنتم تعلمون عندما درسنا أحكام الزكاة ودرسنا زكاة الإبل أن الإبل لها أسماء بحسب سن الإبل، وجعل الشرع تلك المسميات بأعمارها حكما وأمرا علق به حكما شرعيا. ولذلك سيأتي معنا اعتبار المسميات في أعمار الإبل في دية القتيل، لأن الشرع فرق بين دية العمد ودية الخطأ، وجعل دية العمد مثل دية شبه العمد، فشدد في دية العمد وشبه العمد، وخفف في دية القتل، في دية الخطأ. وقد تكلم العلماء عن هذا التشديد في الجنس والتشديد في القدر. الجنس أنه فرض عليهم الدية في أغلى ما يملكون من الأنعام وهي الإبل، هذا التشديد في الجنس. والتشديد في المقدار أنه جعلها 100، وهذا فيه تشديد على الناس، وهو تشديد مقصود محتمل، وحكمته أن درء المفسدة الكبرى أعظم مما يحصل لهؤلاء من المفسدة الصغرى. فإنه من المعلوم، ومن عاش في البادية يعلم هذا، من المعلوم أن القليل من الناس من يستطيع أن يتملك هذا العدد من الإبل، وهذا معلوم قديما وحديثا. فإنه كان العرب يكثرون من الغنم في بيوتهم لما فيها من السهولة في المرعى وما فيها من السهولة في الثمن، بينما الإبل إنما كان يتميز الرجل منهم إذا ملك عددا كبيرا، وكان هذا هو موضع القلة. وفي هذا التشديد حكمة بالغة، فإنك إذا نظرت الآن إلى دية الإبل واعتبرنا أن الجمل يصل إلى ما يقارب 5 إلى 7 آلاف، فإذا ضربت هذا ظهر أو خرج لك ما يقارب النصف، ما يسمى بنصف المليون وزيادة، وهذا شيء لا تكاد تجد الناس في حياتهم ومعاشهم يملكون ذلك في الأغلب الأعم، وإن كان هو موجود عند بعض الناس. هذا التشديد في الجنس في أحكام الدية وفي المقدار إنما هو لدرء وحقن دماء الناس، فإن الناس لو كانت أحكام الدية أو كان مقدار الدية أمرا ميسورا لا سهل على الناس أن يستحلوا الدماء، أو على الأقل أن يتهاونوا في الاعتداء على الناس حتى يؤدي ذلك الاعتداء إلى القتل الخطأ. ولكن الناس لما يظنون بالدينار والدرهم فعندئذ يخشى الإنسان من عاقبة أن يتحمل تلك الدية العظيمة، سواء قلنا أنه هو الذي يتحملها كلها في قتل العمد، وتتحملها العاقلة في ماذا؟ في قتل الخطأ وشبه العمد. فسواء هو تحملها أو تحملها عاقلته فإن هذا فيه حرج وشدة، وهذه الشدة مقصودة. لماذا؟ لأن الشرع يشدد في العقوبات البدنية أو المالية بحسب عظم الجرم، لذلك شدد في الزاني المحصن بأن يرجم حتى الموت، وسمى ذلك عذابا لما في ذلك من الاعتداء على الأعراض، وخفف في الزاني البكر، خفف في العقوبة له وشدد في الزاني المحصن، فالبكر يجلد ويغرب، والمحصن يجلد ويقتل رجما. هذا التشديد لعظم ضرر الأمر الذي شدد الشرع فيه العقوبة. لذلك ذكرت زمان عندما تعرضنا لمسائل الفرق بين القانون الوضعي وبين الشريعة، فذكرت هناك وكنت قد تكلمت عن أحكام الديات وتكلمت عن قتل الزاني المحصن، وكان في هذه الأيام أو في تلك الأيام دندنة السفهاء من الذين يقدحون في عقوبات الشريعة، وقلت إن الناس لما وضعوا قوانين الآن بأن القاتل كذا وكذا أو أن الزانية بشروطهم المعروفة في القانون أو أن السارق يعاقب في كثير من الصور بالسجن لمدة كذا وكذا، فاستسهل الناس الاعتداء واستسهل الناس المعاصي. أما شريعة الله جل وعلا فحكمة بالغة، يقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الإمام ابن كثير: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الدية 100 من الإبل مغلظة في قتل العمد وشبه العمد، ومخصصة في قتل الخطأ، فهي في قتل العمد وشبه العمد 100، ولكن شدد في أنواعها. وفي قتل الخطأ أيضا 100، ولكنه تساهل أو يسر في أنواعه. فهي في العمد شدد وأمر 100 على وجه مخصوص، في جملتها أغلى من 100 التي في قتل الخطأ. وقد بينت هنا في الزكاة، قلت إن اختلاف الأسنان في الإبل مبني على اختلاف الأسنان وعلى اختلاف المنافع، ولذلك يراعى ذلك في الزكاة، ويراعي هناك اعتبار السن، لأن العرب كانوا يفاوتون بين أنواعها باعتبار منافعها من جهة، وباعتبار أسنانها من جهة، فبعضها أغلى من بعض كما هو الحال إلى الآن. وكان من المعلوم أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يملك كثير من الناس ما كان يملكون الإبل، ومن كان يملك الإبل ما كان كثير منهم يملك هذا العدد وهو 100. فهناك راعى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس، فعادل في 100 من الإبل، عادل ما يقابلها من الغنم ومن البقر ومن الثياب كما سيأتي معنا. وجرى على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما اتفقوا عليه. وهذه المعادلة بأن يجعل من الغنم ومن البقر ومن الثياب ومن الدنانير ومن الدراهم، وإذا قلنا الدنانير فهي دنانير الذهب، وإذا قلنا الدراهم فهي دراهم الفضة، فكل دينار من الذهب يعادل 10 دراهم من الفضة، كل دينار من الذهب يعادل 10 دراهم من الايه؟ من الفضة. هذه البدائل ليست هي الأصل، الأصل في الدية اعتبار الإبل، إلا أنه جعل ما يعاوض الإبل، ما يعاوض 100 من الإبل من الغنم أو البقر أو الحلل الثياب أو الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية. هذه المبادلة هي معاوضة، ليست هي الأصل. ولذلك تنازع العلماء في من ملك 100 من الإبل، هل له أن يعدل إلى غيرها من الغنم أو البقر أو الحلل أو الذهب أو الفضة؟ وسيأتي تفصيل ذلك. ومن المعلوم أيضا أن أثمان الإبل ليست ثابتة، بل ربما زادت وربما نقصت. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاوض عن الإبل بما يقابلها، فإن هذا لا يمكن أن ينضبط إذا روعي ثمن الإبل. لماذا؟ لاختلاف الأسعار، لأننا قلنا أن ثمن الإبل بحسب العرض والطلب. لذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما سيأتي معنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد رواه عن عمرو بن شعيب جماعة، أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن صحيح في بعض فقراته، حسن فيما تفرد به عمرو، لأنهم اختلفوا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك اختلفوا في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقد قلت هناك في العلل وغيرها، قلت إن الذي عليه جل جماهير المحدثين أنه يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن هذا الإسناد يتنزل منزلة الحديث أو الإسناد الحسن، وبينت سبب الخلاف في المسألة. فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو أعني جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلت أثمان الإبل فكان صلى الله عليه وسلم يغلي ويعادل قيمة الغلاء في الدينار أو في الدنانير وفي الدراهم، أي كلما غلت الإبل يجعل عوضا عن المئة ما يزيد من ثمن المئة، وكلما نقصت ينقص مما يقابلها من الدنانير والدراهم. فإذا غلى سعر الإبل زادت الدية لمن يدفع الدنانير والدراهم، وإذا قل سعر الإبل وليس عنده أن يدفع الإبل قل ما يدفع من الدنانير والدراهم بحسب غلو وانخفاض أسعار الإيه؟ أسعار الإبل. هذه مقدمة ندخل من خلالها إلى ما يتعلق بالدية وما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه من المسائل. أعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الديات، دية الرجل المسلم 100 من الإبل. انظر إلى هذا القيد، دية الرجل المسلم، لأن الكافر سيأتي أن ديته على النصف، ونذكر هناك خلاف العلماء، وأن دية المرأة على النصف، ونذكر أيضا هناك خلاف العلماء. ولما نقول دية المسلم أو دية الرجل لا نعني الرجل، بل حتى الطفل الصغير ديته دية الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة. إذن هذا الأمر الأول، العوض الأول، إذا ما أعطى الإبل يعطي كم؟ 100 بقرة. يعطي 200 بقرة، 200 بقرة، عليه 200 بقرة. هذه 200 تعاوض ماذا؟ تعاوض 100 من الإيه؟ من الإبل. إذن أيهما أغلى، الإبل أم البقر؟ الإبل، لأن 100 عادلت ماذا؟ عادلت 200. وفي الغنم أو ألف شاة، في الغنم 2000. انظر، 100 من الإبل تعادل 2000 من ماذا؟ من الغنم، وتعادل 200 بقرة، مما يدلك على ماذا؟ على أن الإبل أغلى ما يملكه العرب من الأنعام. وذكرت أن الأنعام 8 كما بين ربنا، 8 أزواج. الإبل ذكروها وأنثاها، والبقر ذكروها وأنثاها، والمعز ذكروه وأنثاه، والضأن ذكروه وأنثاه. هذا شرحناه هناك في كتاب الزكاة. هذه 8 هي الأنعام، ومن الأنعام حمولة وفرشا، 8 أزواج. هذه هي 8 أزواج. الإبل الإبل ذكرها وأنثاها، البقر ذكرها وأنثاها، الغنم من المعز ذكره وأنثاه، الغنم من الظأن ذكره وأنثاه، هذه ثمانية أنعام أغلى ما فيها ما هو الإبل. إذن فإذا لم يوجد عنده 100 من الإبل أخذ دفع 200 بقرة أو 2000 شاة، 2000 شاة عليه 2000 من الشياه، 2000 يبقى 2000 راس غنم يعادل 100 من الإبل، أو 200 من البقر يعادل 100 من الإبل. نعم. أو 1000 دينار. 1000 لو قال 1000 واحدة فيها ألف ما تظهر الألف، تقول 1000 دينار. أو 1000 دينار. طيب إذا مددت قلت 2000 دينار ماذا؟ صاروا 2000. 1000 دينار عليه إذا دفع عوض الإبل ذهبا، فيدفع كم؟ 1000 دينار من الذهب. وما زال الناس يقتنون اقتناء خاصا، زمان كان الناس يتعاملون بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية، الآن يقتنون الدنانير الذهبية. صلوا يا أولاد، صلوا ركعتين بارك الله فيكم. فالناس يدفعون في الزمن السابق الدينار والدرهم، وكان الدينار والدرهم عملة، ثم بعد ذلك ما أصبح الناس يتعاملون بالدينار والدرهم كعملة، لكن الدينار الذهبي موجود. وذكرت هناك في أحكام الزكاة، قلت إن دينار الذهب الآن يعادل بالعملة المصرية كان 350 400، طبعا هذا يزيد وإيه وينقص، ليس بالطاعة والمعصية. أيوة. طيب إذن من لزمته الديار وجب عليه 100 من الإبل مراعيا سنها، ومراعيا الفرق بين 100 من الإبل في قتل العمد وشبه العمد، وبين 100 من الإبل في قتل الخطأ، وسيأتي بيان الفرق. فإذا لم يوجد عنده 100 من الإبل دفع 200 بقرة، 200 بقرة عوض 100 من الإبل. فإذا أراد أن يدفع غنما بدل الإبل دفع 2000 شاة، 2000 من الغنم بدل 100 من الإبل. وإذا دفع مالا نقديا فإن كان ذهبا دفع ماذا؟ 1000 دينار. ذكر الفضة؟ قال إيه الفضة ماذا؟ 12000 درهم. أيوة، دفع 1000 دينار أو دفع كم؟ 12000. الدينار يعاوض 10 دراهم، فإذا دفع 1000 دينار فعندئذ يعاوضها كم؟ يعاوضها 10000. الشيخ ماذا يقول؟ 12000. سيأتي الكلام في هذا. عندك الحلة؟ طيب الحلة ما هي؟ اللي احنا بنسميها الجلبية، ما يتزين به المرء من الثياب الظاهرة تسمى حلة. فإذا لم يدفع 100 من الإبل وأراد أن يدفع ثيابا مراعيا الشرع حاله فيدفع كم؟ 100. يدفع 200 حلة، 200 حلة. وهنا أبين المسألة الأولى في الخلاف بين العلماء، هل هذه بدائل هو مخير إن شاء دفع هذا أو هذا أو هذا، أم أنها عند فقد الإبل فلو قدر على الإبل لم يجز له غير الإبل؟ في هذا نزاع بين العلماء، وسأسرد بعض الأحاديث التي تدل على أن الأصل في الدية هي الإبل، وأنه لا يجوز الانتقال إلى البدل إلا عند الضرورة. والحجة في هذا أنه بين أن على أهل البوادي وأن على أهل الغنم وأن على أهل كذا وكذا البقر والغنم والحلل، مما يدل على أن هذا الوصف معتبر. وإلا لو كان الشرع أراد البديل المطلق حتى لو ملك الإبل لما قيد هذه البدائل بأوصاف أصحابها، فلما قيدها بأوصاف أصحابها دل على أن الأصل هو الإبل، وأنه لا ينتقل إلى تلك البدائل إلا إذا فقد عنده الأصل أو عجز عنه، لأنه قد لا يكون عنده إبل لكن يستطيع أن يشتريها. طيب ماذا قال؟ قال أو 100 حلة. نعم، هذا ما يتعلق بدية المسلم. وهنا يأتي الكلام على دية المرأة المسلمة ودية الكافر. هل الكافر له دية؟ ها، من يجيب على هذا السؤال؟ الكافر له دية؟ نعم، إن كان له ميثاق. طيب متى لا يكون له دية؟ نعم، ماذا؟ أحسنت. إذا كان حربيا، وهذا بيناه بالأمس، قلت إذا كان المقتول كافرا فلا يخلو، إما أن يكون ذميا وإما أن يكون حربيا، فإن كان ذميا وجب إعطاء الدية. طيب إذا كان الكافر ذميا متى تسقط الدية وإن لم يكن حربيا؟ نعم، تفضل. أحسنت. إذا كان قومه الذين سيأخذون الدية محاربون، إذن فدية الكافر تسقط في هاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يكون محاربا، الحالة الثانية أن يكون هو كافر ذمي وقومه محاربين. فإذا كان هو محارب، واضح، أو كان قومه محاربين، ففي كلتا الحالتين لا دية له. إذن عندنا الآن دية المسلم وهي 100 على التفصيل الذي سنذكره، والفرق بين التغليظ في دية العمد وشبه العمد والتخفيف في دية الخطأ، وفي كلا الحالتين 100 مع مراعاة الأسنان، ويأتي هذا. هذه دية المسلم سواء كان رجلا أو كان صبيا. ولا تنسوا أننا انتهينا من دية الجنين، وقلت أن دية الجنين ماذا؟ دية الجنين غرة، وقلت الغرة هذه تعادل كم من الإبل؟ نصف العشر، فعشر 100 10، فنصف عشرها 5. فإذا نزل الجنين حيا ومات بعد أن نزل حيا بسبب الضربة صارت ديته دية الرجل المسلم. سبق الكلام في دية الجنين والفرق بين إذا نزل ميتا ففيه غرة، وإذا نزل حيا ففيه الكلام اللي ذكرنا. المقصود يبقى عندنا دية المرأة المسلمة ودية الكافر، وقد تنازع العلماء في كلا الأمرين، تنازع العلماء في دية المسلمة وفي دية الكافر إذا لم يكن حربيا ولم يكن قومه محاربين. أما المسألة الأولى فقد قال بعض الفقهاء دية المسلمة، دية المرأة المسلمة كدية الرجل لا فرق، وهؤلاء يحتج لهم بالحديث الصحيح المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا قول أكثر أهل الحديث أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل. وليس في الباب شيء يصح في دية المرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني نصا صريحا لا يوجد، لا في الإثبات ولا في النفي. وقد تمسك بعض الفقهاء بحديث ضعيف دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وقد بين جماعة من الأئمة علته وضعفه، فحصل الخلاف بين العلماء في دية المرأة المسلمة، فقال بعضهم ديتها كدية الرجل، وقال آخرون بل على النصف من دية الرجل. وكان الأشبه بقواعد الشرع أن المرأة المسلمة تكون ديتها كدية الرجل، كما أن الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة، الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة على اختلاف بين العلماء، وسبق الكلام في هذه المسألة، وأن المرأة تقتل بالرجل باتفاق، وبينت هناك الحجة في أن المرأة في أن الرجل إذا قتل امرأة يقتل بها، فكان الأشبه بقواعد الشرع أن دية المرأة تساوي وتماثل دية الرجل، لأن الأصل الاستواء في الأحكام. تفضل. ما في قياس، ما في قياس، بارك الله فيه، ما في قصاص، ما في قياس في هذا الباب. الباب أن أحكام الشرع يستوي فيها الرجال والنساء إلا ما فرق الشرع بينهما، أليس هذا هو الأصل؟ ليس له علاقة بالقياس، فإن الأحكام باتفاق العلماء ما ثبت للرجال ثبت للنساء، ما ثبت للنساء ثبت للرجال، إلا ما دل الدليل على الفرق. واضح؟ فكان الأشبه بقواعد الشريعة أن دية المرأة كدية الرجل، لأن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على الفرق بينهما فيه، لا سيما أنه جاءت بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم الحديث، ولكن المحفوظ عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ في هذا الباب من فتوى الصحابة، جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحدهم خلاف ذلك حسب علمي، وهذا أمر قضوا به واستفاض أنهم جعلوا دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا وإن كنا لم نجد له أصلا صريحا من كتاب ربنا أو من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن الذي نقطع به أن الأمر إذا استفاض واشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم، وليس أن يكون رأي واحد أو رأي اثنين ثم يقال هذا إجماع سكوتي، بل هذا من أوهى الإجماعات، كما نص على ذلك الإمام الشنقيطي وغيره عن طائفة من علماء الأصول. إذا أفتى الصحابي بأمر فيقول بعضهم، وهذا الذي عليه بعض الفقهاء المتأخرين كالإمام ابن قدامة، فإنك إذا طالعت كتابه العظيم المفيد المغني وجدته في كثير من المسائل يدعي إجماعات وهمية، أن يفتي الصحابي بفتوى ثم لا يعلم له مخالف، فيقول ابن قدامة هذه فتوى صحابي لا يعلم له مخالف فكان إجماعا، هذا ليس بإجماع، هذا وهم. وقد رده جل أهل العلم، وعلى رأس من رده الإمام أحمد والشافعي، وإنما كان يحتج أحمد بآثار الصحابة وإن قلت لا على سبيل أنها إجماع. المقصود أن هناك فرق يجب أن ننتبه له في علم الأصول، وهو إذا أفتى بعض الصحابة فتوى كمثل ما ضربت الآن من المثال، ويجري على هذا الإمام ابن قدامة وغيره من علماء الفقه المتأخرين رحمهم الله، فيعتبرون هذا إجماعا، وهذا غلط، وهذا ليس بإجماع أبدا، وإنما الإجماع إما أن يكون قطعيا، وإما إجماعا استقرائيا يغلب الظن فيه، وما زال أهل العلم يحتجون بكلا هذين الإجماعين، وإن كان الإمام أحمد ينكر هو والشافعي وأئمة من السلف أن يسمى هذا بإجماع، وكان يقول كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد، كان أبي يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، وإنما يقول لا أعلم خلافا، إنما هذه دعوى بشر والأصم، يعني حسبك كفقيه إذا اشتهر الأمر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول، أو اشتهر بين الأئمة وبين أهل العلم أن تقول لا أعلم خلافا، ولا تقول أجمعوا، فإنك لا تدري قد يوجد هناك مخالف. وفي هذا رد على ما يزعمه كثير من المتأخرين كابن قدامة وغيره، أن فلانا قال كذا فكان إجماعا، قال أبو عبد الله من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم خلافا، قال أحمد وإنما هذه دعوى بشر والأصم، وقال الشافعي ولم أدرك أهل زماننا، قال الشافعي في كتابه العظيم جماع العلم، قال ولم أدرك أحدا من أهل زماننا من أهل العلم ولا قبله يقولون أجمع الناس، إنما أدركتهم يقولون لا أعلم خلافا، رحمة الله عليه. إذن إذا استفاض الأمر في أمور الأحكام الشرعية بين الصحابة رضي الله عنهم وجروا على العمل به وقضى به الخلفاء دون أن يستنكر ذلك أحد، ودون أن نجد نصا صريحا يخالفه، وإلا فقد نص ابن تيمية في المجلد 19 قال إن النص الصريح مقدم على الإجماع الظني، فإن الدلالة وغلبة الظن في النص أقوى من غلبة الظن في الإجماع الاستقرائي. قال فإذا جاء النص الصريح يخالف الإجماع الظني السكوتي الاستقرائي قدم النص عليه. إذن لما قضى الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي، وإنما الآن ما أحببت أن أذكر الليلة الآثار والأحاديث حتى أجمع لكم المادة حتى لا تتشتتوا مني، وإنما يكون الأمر حجة إذا استصاب وقضى به الصحابة، وليس عندنا نص صريح يخالف ما قضى به الصحابة وقضى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر واستفاض ولم يخالفهم أحد. هذا وإن كنا لا نقطع بأنه إجماع قطعي، وإنما حسبنا أن نحتج بذلك سواء سميناه إجماعا أو لم نسمه، وما زال أئمة أهل السنة يحتجون بمثل هذا، إلا أنهم كانوا يستنكرون أن يدعي الرجل إجماعا في مثل هذه الأمور. إذا انقضى الصحابة بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والإمام الشافعي نص في كتابه الأم عندما تكلم عن الحديث قال ويقوى المرسل عندنا بشرائط. الحديث المرسل، وقيد الشافعي كلامه بمرسل كبار التابعين، قال ويقوى مرسله بشرائط، فذكر منها قال أو أن يفتي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضاه، أو يجري عمل على مقتضى الحديث. قال فإن هذا يوقع أو يغلب على الظن بأنه إنما قاله لأنه علم أن لهذا الحديث أصلا. قال وإن كنا نحتج به على ما وصفته، إلا أنه لا يكون وهذه الحالة بمنزلة ما صح وإن كنا نحتج به. هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وحاصل كلامه أنه يقول أن المرسل ضعيف وإن كان مرسله من كبار التابعين، لكن إذا وجدنا عمل الصحابة به وأنهم يفتون بمقتضاه فإن هذا مما يقويه. ولا شك ولا ريب أن كلام الشافعي حق، بل كثير من الأئمة يفعلون ذلك. وقد ذكرت كلام الإمام البخاري عندما تكلم الإمام البخاري عن كتاب عمرو ابن أبي بكر عمرو ابن محمد ابن حزم، قال الإمام البخاري هذا حديث قد قبله الناس وعملوا به، مع أنه لم يثبت لأنه مرسل، ومع إرساله رأى البخاري أنه يتنزل منزلة الحجة. إذن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ليس عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء يصح نص صريح، وإنما بابنا قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنهم بأسانيد صحيحة، ثم لا نعلم أنهم اختلف عليهم في هذا، ولا نعلم نصا صريحا يخالف ذلك. وعلى هذا جل جماهير أهل الحديث قديما وحديثا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وإنما توسعت في هذه المسألة مسألة الإجماع لأننا في بعض الأحيان لا نحتج ببعض الفتاوى نقلت عن الصحابة ثم نأتي في بعضها ونحتج، فيتوهم من لم يعرف المقصود يتوهم تناقض المستدل، وليس هذا في سبيل أو من سبيل التناقض في شيء، وإنما نفرق بين ما اشتهر بين أصحاب النبي وأفتى به جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد ولم نجد نصا يخالفه، وبين إجماع سكوتي مظنون قال صحابي قولا ولم يعلم له مخالف، فيصير إجماعا عند كثير ممن يتوهم ذلك، وهذا أبشع ما يكون من دعوى الإجماع. بل قال الإمام الشافعي في مثل هذا، قال: لا ينسب إلى ساكت حكم، رحمه الله. هذه مقدمات ذكرتها على وجه الإجمال من جهة والتفصيل من جهة، حتى ينضبط لكم إن شاء الله باب الديات بقدر المستطاع. فأقف هنا، وغدا كما قلت بالأمس أكمل معكم الفقه حتى نتم معكم باب أبواب الديات إن شاء الله تعالى. حد له سؤال؟ لكن في خارج الدرس على خلاف العادة. ليه؟ لأنه لسه ما توسعت في الأدلة وإلى آخره. تفضل. هل الإجماع ينسخ حكما شرعيا؟ هذا كلام باطل، وإنما يقول علماء الأصول أن الإجماع إذا انعقد وعلم تحققه دل على وجود ناسخ، لا دل على النسخ بذاته، لأن النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى هناك شرع جديد. هذا غلط. هؤلاء أصحاب القراءات اللي قالوا لك هذا الكلام أخطأوا، بل ينقل رحمة الله عليه بالأسانيد الصحيحة، ينقل ابن أبي داود في كتاب المصاحف هذا الذي ذكرته لك، وإنما هم يقصدون أنه لم يثبت في القراءات المتواترة. أي حكم؟ بارك الله فيك، عفى الله عنك يا أخي. هذا الذي جاء فيه الحديث: ما لم تبدل آية كذا بآية كذا، ألست تقصد هذا؟ هذا موجود يا أخي في المصاحف لأبي داود وفي غيره، لكن هؤلاء الذين أنت سألتهم يقولون أن هذا لم يثبت في القراءات المتواترة. القراءات المتواترة كلامهم حق، لا يوجد هذا، لكن القراءات الثابتة بالأسانيد الصحيحة هذا موجود. لذلك هؤلاء لما يأتون لحديث البخاري، وإحنا تكلمنا مع أخونا رضا، فين رضا؟ يا رضا، أخونا رضا، تكلمت أنا معه في هذا، إن هم لما بيدرسوا القراءات يجعلون ما صح السند مما لا يوافق الرسم العثماني يقولون بأنه شاذ، أليس كذلك؟ بلى، هذا اصطلاحهم القراء. كل قراءة صح إسنادها ولم تبلغ مبلغ التواتر ولم توافق رسم المصحف فعند جماهير القراء يقولون ماذا؟ شاذة. في هذه القراءات التي جاءت بالأسانيد الصحيحة ذكر ابن أبي داود في المصاحف وذكر غيره هذا الكلام الذي ذكرته لك. هل فهمتني؟ بارك الله فيك. غيره؟ تفضل. اتركنا من الجمعية. اتركني من الجمعية. نعم. من قال كان العلم من العيد إلى جهة القراءة في الكفارة يقتصر على كتابه؟ من ماذا؟ بارك الله فيك. قد نص الفقهاء على القاعدة التي قلتها، قالوا إن قطع بعذر أو بغير عذر. هذا وجدته في كتب الفقه؟ وجدت هذا الفرق والاختلاف عند الفقهاء؟ إذا قطع التتابع بعذر أو بغير عذر وجب الإعادة، وجدت هذا رأيا من آراء الفقهاء؟ طيب، فما بالك الآن تسأل عن العيد وهو من ضمن الأعذار؟ غيره، تفضل. نعم نعم. إذا أتى الرجل امرأته في دبرها عليه التوبة، ليس يثبت في هذا الباب كفارة، إنما الكفارة في الحيض إذا أتاها في الحيض، دينار ونصف دينار على حديث ابن عباس. نعم. يأتي بارك الله فيك، يأتي الكلام على هذا. نعم. مسألة مفيدة، مسألة شهرة الحديث تغني عن صحة الإسناد؟ الجواب نعم، لكن بقيد. الشهرة تتفاوت في وقتها، إذا جاءت الشهرة في زمن التابعين أو في زمن كبار التابعين، ونعطي الآن مثالا ككتاب أبي بكر عمرو بن محمد بن حزم، هكذا اسمه؟ نعم. هذا الكتاب اشتهر في زمن التابعين وعمل به الأئمة. الشيخ الألباني في إروائه إرواء الغليل أرواه الله من سلسبيل الجنة وإيانا، فيمشي على ضعف حديث أبي بكر عمرو بن محمد بن حزم، يقول مرسل، وهو كما قال مرسل. فيأتي الشيخ يضعفه، ثم يأتي إلى بعض فقراته يقويها إذا وجد لها شواهد. ووافق الإمام الألباني على هذا كثير من المحدثين، وخالفهم آخرون فقالوا هذا كتاب حجة عمل به الناس في زمن التابعين من غير نكير. ابن عبد البر لما تعرض لهذا الكتاب قال وهذا الكتاب تغني شهرته عن تحقق بحث في إسناد، بل بالغ ابن عبد البر فقال بل إن تلقي الأمة لهذا الكتاب وجريان عملهم به أقوى من صحة الإسناد. فهمت كلام ابن عبد البر؟ هذا الذي قاله ابن عبد البر لم يتفرد به، بل إن كثيرا من الأئمة النقاد الجهابذة يحتجون بهذا الكتاب، من كبار أئمة الحديث رحمهم الله. ولا شك أن هذا القول قول قوي جدا، بل يكاد القلب أن يقطع به، فإننا نرى كثيرا من المحدثين يحتجون بالحديث المرسل إذا كان مرسله من كبار التابعين، فما بالك بمثل هذا الكتاب الذي استفاض وباع واشتهر وعمل به الأئمة. إلا أن هذا يحتاج إلى قيود، أولها أن تكون شهرته في الزمن الأول، في زمان التابعين، بأن يشتهر بينهم دون ما أن ينكره أحد. الثاني أن لا، أنت شايف إيه يا أحمد؟ ما رايح بالهيصة دي فين؟ بيقول ايه؟ طيب ماشي احسنت، يلا بارك الله فيه، جدع جدع يا احمد، نفع الله بك. الثاني ان لا يكون في هذا المثل ما يستنكر. الثالث ان لا يخالف ما هو اقوى منه. هذه بعض الشروط، وقد توجد شروط اخرى اذا وجدت في كتاب قوي القلب على العمل به وعلى اعتباره حجة وان لم يوجد له اسناد. وقد قال الامام البخاري هذا كتاب عمل به الناس وتلقوا. واضح؟ نعم بارك الله فيك. تفضل. بالنسبه لشيخ المجنون، هل قتل او قتل يقع عليه دينه قصاص؟ المجنون بلا شك ان عليه الدية، لان هذا من باب الاحكام الوضعية وليس من باب الاحكام التكليفية. والله اكبر. بارك الله فيكم. يلا.